لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله: باب الاعتداء في الصدقة. عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: المعتدي في الصدقة كمانعها. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب. حديث رواه الترمذي وخرجه أبو داود وأبو عبيد وسنده حسن وصححه ابن خزيمة. قال: ومعنى الحديث أن على المعتدي في الصدقة من الإثم ما على المانع. معتدي في الصدقة يعني الجامع للصدقة الذي يوكله الإمام بجمع الصدقات، بجمع الزكاة الواجبة، يعتدي فيأخذ زيادة عن المطلوب، فهذا له إثم مثل إثم مانع الزكاة، وذلك أنه يؤدي إلى منع الزكاة بالتدريج، وذلك أنها سوف تكتم، وإذا اعتدي عليها سوف تمتنع من أداء الواجب، وسوف تتحايل كالضرائب تماما، عندما يعني يزداد ظلم الضرائب، بل عموما وجود هذا الضرائب هو نوع من الظلم يؤدي إلى تحايل الناس للتخلص منه، فلا يجد يعني الناس ما يعني من يدفعها إلا المقهور المغلوب. فلا يجوز أن يعتدى في الزكاة لكي لا تتحول بالطريق يعني بالتدريج إلى شيء يهرب الناس منه فيمتنعون من أداء حتى القدر الواجب بعد ذلك، لذا كان إثمه كإثم المانع للزكاة. قال: ولا يحل لرب المال كتمان المال وإن اعتدى عليه الساعي. روي عن بشير بن الخصاصية قال: قلنا يا رسول الله إن أهل الصدقة يعتدون علينا، أفنكتم من أموالنا بقدر ما يعتدون علينا؟ فقال: لا. أخرجه أبو داود وفي سنده مجهول. وهذا يعني الحديث الذي احتج به على أنه لا يحل كتمان المال وإن اعتدى عليه الساعي حديث ضعيف لا تثبت به حجة. فالصحيح أنه إن كان يؤدي ما عليه ويطلب منه زيادة عليه بغير حق فله أن يكتم، والله أعلى وأعلم. ويشبه إن صح الحديث أن يكون في أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يبعث العدول، فالتهمة لا تثبت بمجرد الادعاء من أنه يعتدي عليهم، ربما كانوا يقولون هذا الكلام ما يعني لأجل أنهم لا يريدون إعطاء الواجب، فلا تقبل التهمة على الساعي على العامل على الزكاة إلا ببينة، ولم يكن هناك بينة فمنعه النبي عليه الصلاة والسلام إن صح الحديث وهو ضعيف كما ذكرنا. قال أبو سليمان يعني الخطبي: يشبه أن يكون نهاهم عن ذلك من أجل أن للمصدق أن يستحلف رب المال إن اتهمه، يقول له: والله ليس هناك مال غير هذا، يحلف، يطلب منه الحلف فيحلف له لأنه اتهمه، ولو كتم شيئا واتهمه المصدق لا يجوز له أن يحلف. فقيل لهم: احتملوا الضيم ولا تكذبوهم ولا تكتموا المال. وفي الحديث: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. حديث صحيح أو حسن، ولكن هذا ليس بخيانة لمن خان، والخيانة لمن خان هو أن من يعني خانك في شيء فأنت تستحل منه الزيادة عليه، أما أن تأخذ حقك فقط فهذا ليس بخيانة، والله أعلى وأعلم. فلا تخن من خانك معناه أن تزيد في أخذ الحق لأن أجل أنه خان. كثير من الناس يستبيح من خصمه لأنه ظلمه أولا أضعافا مضاعفة عما يستحقه، فالحديث يدل على ذلك، لكن لا يدل على أنه ليس له أن يكتم إذا لم يكن الساعي عدلا. قال: فإن كتم عن الساعي العدل عزر، وإن كتم عن غير العدل ليؤدي بنفسه لم يعزر. وده هو الكلام الذي يدل على عدم التحريم، أنه سوف يكتم عنه الذي يطالبه بالزيادة ويعطيه هو القدر الواجب عليه بنفسه. يقول: وروي عن بهز بن حكيم ابن معاوية عن أبيه عن جده معاوية ابن حيدة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: في كل 40 من الإبل سائمة ابنة لبون، فمن أعطاها مؤتجرا فله أجرها. مؤتجرا طالبا الأجر، مؤتجرا فله أجرها. ومن كتمها ويروى من منعها فإن آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا لا ليس لآل محمد منها شيء صلى الله عليه وسلم. قوله عزمة من عزمات ربنا قيل معناه حق من حقوق الله وواجب مما أوجبه الله عز وجل، وهو تعزير مانع الزكاة الباخل بها بأن يؤخذ منه نصف ماله عقوبة زيادة على الزكاة الواجبة، وهذا من باب التعزير بالمال عند من يقول به. وهذا الحديث سنده حسن، صححه يحيى بن معين، وقال أحمد هو عندي صالح الحديث في بهز بن حكيم عن أبيه عن جد. وهذا الحديث يدل دلالة واضحة على عدم تكفير الباخل بالزكاة، إذ أنه لو كان كافرا لأخذ ماله كله غنيمة أو فيئة، وأما هذا فإنما يؤخذ شطر ماله فقط نصف ماله، دليل على أنه لا يخرج من الملة بالبخل بالزكاة، ولكن يعاقب هذا العقاب الشديد. ولا نزاع بين أهل السنة أنه إذا كان مانع الزكاة طائفة ممتنعة ببعضها يقاتلون على منع الزكاة، فإنهم يقاتلون ودماء من يقتل منهم هدر. واختلفوا في صفة كفرهم في تلك الحال، فمن أهل العلم من يراهم كفارا خرجوا من الملة لأنهم قاتلوا عليها، ومنهم من يرى أن مجرد البخل كفر، ولكن عامتهم على أن البخل بها ليس بكفر ناقل عن الملة، وأنهم لو قاتلوا عليها قتلوا قتال الطائفة الممتنعة من الشريعة، وهي ضمن قتال أهل القبلة. قال: واختلف الناس في القول بظاهر هذا الحديث، فمذهب أكثر الفقهاء أن الغلول في الصدقة والغنيمة لا يوجب زيادة في الغرامة بل يعزر، يعنون بالضرب والحبس ونحو ذلك، وهو قول الثوري والشافعي وأصحاب الرأي. وكان الأوزاعي يقول في الغال من الغنيمة: إن للإمام أن يحرق رحله. وهذا الحديث في تحريق متاع الغل ضعيف، فلا يصح القول به. يقول: وكذلك قال أحمد وإسحاق. وقال أحمد: في الرجل يحمل الثمرة في أكمامها، يسرق الثمرة من على الشجر وليس يسرقها من المخازن. قال: فيه القيمة مرتين وضرب النكال. الحديث ثبت بذلك، إذا سرق من الشجر المعلق والثمر المعلق الذي لم يؤيه الجرين ففيه غرامة مثليه وجلدات نكال، وهو الحديث صحيح. نعم، إن كان مضطرا فليس عليه شيء، وعليه القيمة لصاحبه على الصحيح أيسر، وأما إذا لم يكن مضطرا لم يكن جائعا فعليه الضربات والغرامة. لا، ليس له أن يأكل بإذن بغير إذن إلا مع الضرورة. قال: وقال كل من درأنا عنه الحد أضعفنا عليه الغرم. كل من درأنا عليه حد السرقة أضعفنا عليه الغرم، يقصد أن فيه غرامة مالية، يقول بالغرامة المالية الإمام أحمد والأوزعي. يقول: وغرم عمر بن الخطاب حاطب بن أبي بلتعة ضعف ثمن ناقة المزني لما سرقها رقيقه. رقيق لحاطب بن أبي بلتعة الصحابي، سرقوا ناقة لرجل وأكلوها، فأراد عمر أن يقطعهم، فتبين لهم أنهم كانوا جائعين لأن حاطب أهمل في طعامهم، فغرمه عمر رضي الله عنه ضعف قيمة الناقة ودرأ عنهم الحد. وروي عن جماعة من الصحابة أنهم جعلوا دية المقتول في الحرم دية وثلثا، الدية دية والثلث تعزير. وكان إبراهيم الحربية أول خبر بهز بن حكيم على أنه يؤخذ منه السن التي وجبت عليه من خيار ماله، فلا يزاد في العدد ويزاد بزيادة القيمة. وحمل الحديث على أن يشطر ماله، يشطر ماله، على أنه يشطر ماله فيؤخذ من خير الشطرين. وقال: وشطر ماله، شطر يعني قسم نصفين، فينظر أفضل القسمين ويأخذ منه. وهذا في الحقيقة نوع من العقوبة أيضا، فإن هذا زاد على القدر الواجب. وهذا كله عند من يقول بأن يعني كل تأويل الحديث ذا لأجل أنهم يقولون أن العقوبة بالمال منسوخة، ولا دليل عندهم على ذلك. بل إذا كانت حرمة المسلم في بدنه عظيمة فهي ومع ذلك جاز الضرب والحبس وهو انتهاك لحرمة البدن التي أعظم، فلا شك أن انتهاك حرمة المال لأجل العقوبة التعزيرية ليس بحرام، يعني ليس بانتهاك للحرمة إذا جاز عقوبة الذي عصى وأجرم بضربه، فإنه يجوز بالأولى بأخذ ماله بشيء من ماله، ويجعل التعزير هذا في بيت المال ليس يأخذه أحد. فالصحيح القول بالحديث لأنه لا ناسخ له، فمن منع الزكاة وكان فردا واحدا وليس جماعة تقاتل عليها فإنه يؤخذ منه الزكاة ويعاقب بأخذ نصف ماله تعزيرا. وأما إذا كانوا طائفة مجتمعة مع بعضها تقاتل من يريد أخذ الزكاة منه من قبل الإمام فإنهم يقاتلون جميعا، يقاتلون قتال الطائفة الممتنعة، دي قسم مستقل ليس كقتال البغاء الذين خرجوا على الإمام بتأويل سائغ لأجل الإمام ظالم مثلا أو في ظلم أو حتى عادل، ولكن هم تأولوا خروج عن الطاعة غير الخروج عن شعائر الإسلام. الخروج عن شعائر الإسلام واجب لحق الله. الإمام لو ما قتلش البغاء عليه يعني لا يأثم بذلك إذا كانت المصلحة في هذا. ذاك علي رضي الله عنه قابل الصلح مع أنه هو يصنف أهل الشام معاوية أنهم إيه بغاء، ولكن لما عرضوا الصلح إيه قابل الصلح، فده دليل على أنه ليس يلزمه الاستمرار في الإيه في القتال، وخصوصا إذا كانت المفاسد كبيرة. أما ما خارج عن الشريعة فيلزم قتالهم طالما قدر على ذلك لأجل حماية الدين. نعم، تصنيف مانع الزكاة أنهم ليسوا كالكفار ولا كالبغاة كلام شيخ الإسلام تامية، والذي يظهر والله أعلم أنه كلام طائف كثيرة جدا من السلف، حتى من قال أنهم بغاء فيقولهم قوم بهت يجب قتالهم ويأثمون بذلك، بخلاف البغاء فإنهم لا يعني إن كانوا متأولين فعلا لا يأثموا ويدرأ عنهم كثير من الأحكام. فالصحيح القول بمقتضى الحديث كما ذكرنا في الفرد الممتنع عن أداء الزكاة بخلا بها. أما إذا بخل أو إذا منع الزكاة جاحدا لوجوبها، فإن كان ممن يعني من حديث عهد بإسلام أو لا يدري أحكام الوجوب ولم ينشأ في أهل الإسلام فيعلم، وأما إذا كان على علم أو بعد إقامة الحجة فإنه يكفر باتفاق العلماء لأن الزكاة من المعلوم من الدين بالضرورة. قتال أبي بكر منع الزكاة زي ما قلنا قتال الطائفة الممتنعة، والقوم دول ما كفروش لأجل الشبهة التي وجدت عندهم، ودول كانوا متأولين أن الزكاة إنما يجب إعطاؤها في حياة النبي عليه الصلاة والسلام. باب من لا تحل له الصدقة من الأغنياء والأقوياء. ترك الصلاة يدفع زكاة؟ هو احنا هنسيبه سنة كاملة ما يدفع ما يصليش؟ لو احنا عندنا حكم إسلام الصلاة قبل الزكاة. طبعا دي ما تسقطش، دي كونه ترك الصلاة ما يسقطش عنه ايه وجوب الزكاة. كون واحد عمل معصية خلاص يفتح له أبواب المعاصي الأخرى، ترك واجب من الواجبات ما يبقى الواجبات الأخرى عليه برضه. واحد صام رمضان وما صلاش نقول له لا افطر بقى، نقول له لا ايه صلي مش كده. لا في أسئلة بتبقى صعبة قوي، يعني واحد حاط فلوس في البنك يطلعش عليه زكاة، ايه اللي هيخليها؟ طب ما الربا حرام بس اصل المال ايه موجود مش كده، الربا ده لازم يطلع، لكن هو دلوقتي اصل المال بلغ نصاب لابد هو يطلع عليه ايه الزياده دي حرام. هو بيسال عشان يطلع الزكاه يبقى الزياده دي لازم يطلعها كلها لانها ربويه، اما المال نفسه يواجب عليه الزكاه، يطلع الزكاه والزياده الربويه المحرمه. باب من لا تحل له صدقه من الاغنياء والاقوياء. عن عبيد الله ابن عدي بن الخيار ان رجلين اخبراه انهما اتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فساله من الصدقه فصعد فيهما وصوب. صعد وصوب ايه؟ بصرة كل بسترهم جامد. قال فقال إن شئتما أعطيتكما, صوب النظر يعني وجلوهم النظر جامد. فقال إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لذي قوة مكتسب. قال رحمه الله فيه دليل على أن القوي المكتسب الذي يغنيه كسبه لا يحل له الزكاة. ولم يعتبر النبي صلى الله عليه وسلم ظاهر القوة دون أن يضم إليه الكسب, لأن الرجل قد يكون ظاهر القوة غير أنه أخرق لا كسب له, ما يعرفش يشتغل أو بيشتغل بمجهود بس يطلع في النهاية مرتب ضعيف لا يكاد يكفيه هو وعياله مثلا. لكن قال فتحل له الزكاة. وإذا رأى الإمام السائل جلدا قويا شك في أمره وأنذره وأخبره بالأمر. شوفوا قادر على الكسب كده راجل صحيح البدن, يبقى يقول له اتق الله روح اشتغل, هو ذو قوة وقادر على الكسب يبقى لازم يروح يتكسب, لأن الإنسان ما يجوزش أنه هو يمتنع من الواجبات اللي عليه لأنه يفضل الراحة, من سواء من إطعام نفسه إنه واجب عليه أنه هو يطعم نفسه ما يتكففش الناس, وواجب عليه أنه يطعم أهله وعياله. فإذا كان قادرا على الكسب وجب عليه أن يتكسب, وحرم عليه أن يسأل الناس, ولا حظ فيه ولا حظ له في الزكاة. قال إذا رأى الإمام السائل جلدا قويا شك في أمره وأنذره وأخبره بالأمر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فإن زعم أنه لا كسب له أو له عيال لا يقوم كسبه بكفايتهم قوبل منه وأعطاه. يعني لو قال لك برضو ما معيش ما كفيش الفلوس اللي معايا, والله ده أنا باخد مرتب ضعيف وده اللي أنا أقدر عليه, مش لاقي شغل ما فيش كسب قدامه ونحو ذلك, بس طبعا إذا كان قوي ما يشترطش أنواع من الايه من الكسب, يعني يدور في أي أنواع من المكاسب, ما يشترطش نوع معين, ما يجيش واحد عايز يشتغل مثلا موظف لازم مثلا, أو لازم يشتغل على مكتب مثلا يعني, أو مهنة معينة لا مع أنه يحسن إيه غيرها, فيقوم يقوم لك مش لاقي شغل من نوعية معينة يريدها. لكن إذا كان قوي على غيرها ووجد الكسب فهو إيه يلزمه التكسب طالما كان ذلك في الجملة مناسبا له. فمسألة التحري عن حاله لا يلزم, ولكن نحن نقول بأن هذا أولى في زماننا لكثرة من يدعي بالباطل وقلة من يدفع الزكاة وكثرة الفقراء, يبقى الأولى أن يبحث عن الايه عن الحال. لكن هو يكفي فيه قوله شرعا إذا ادعى الفقر رغم وجود القوة الظاهرة, نعم, فضلا أن لا يكون فيه قوة ظاهرة. يعني واضح أن الإنسان مثلا مريض أو ضعيف أو زمن أو أعمى أو نحو ذلك ممن لا قوة له, وفي نفس الوقت ذكر الحاجة, يبقى يجوز أن يعطى من الزكاة. يجوز إعطاء اللي قال إن ابن سبيل ده إلا من علم أنه إيه كذاب. يعني في ناس بتمتهن مهنة ابن السبيل لك أنا فلوسي سرقت وضاعت اعتمادا أنه محدش عارفه, وهو ابن السبيل الأصل فيه أنه محدش عارفه فعلا, ان حد من اللي يعرفه فيقبل خبره. لو واحد ادعى انه من اهل اصناف الثمانية اعطي من الزكاة طالما لم يظهر خلاف ذلك, لكن اذا علمنا خلاف ذلك فينبغي ان لا, بل لا يجوز ان يعطى. وبنقول ان هو اذا كان في الحقيقة يعني لا يلزم البحث, لكن بنقول التحري والبحث في هذه المسألة من باب الاحظ للفقراء والأنفع لهم, لأن المال قليل ومحدود وتوزيعه على من يستحقه أولى من إعطائه لكل من إيه من يسأل. والله أعلى وعلى. الحديث قال إن شئتم أعطيتكم, يبقى لو واحد جه وقال إن ما عندوش فيجوز أن يعطى من الإيه من الزكاة تجزئ بمعنى. لكن إن تبين أنه غني, إن تبين بعد ذلك وعلم يقينا أن هذا غني أو ممن ليس من أهل الزكاة وأنه قوي مكتسب فعلا, يبقى لا تجزي على الرجح, وعليه أن يعيدها إذا علم. وهناك قول بأنها تجزي أنه معذور هيعمل إيه؟ نعم الكلام على صاحب الزكاة, لا إذا أعطاها هو العبرة أصل الوكيل ده وكيل غني, فالعبرة أصلا بصاحب الزكاة، يروح الوكيل يقول له أنا طلعت الزكاة وطلعت غلطان، إذا كان مقصر يبقى يضمنها له، إذا كانش مقصر يبقى ما يضمنهاش وصاحب الزكاة يضمنها، لأن ده مال الفقراء لازم يروح لهم. قول الثاني إن هو أدى ما عليه يبقى خلاص لا يطالب، أما لو أعطاه للإمام فلا نزاع بأنها تجزئه، لأن الإمام وكيل الفقراء كما أنه وكيل الأغنياء، يعني ده نائب عن الأمة ككل، فهو نائب عن الفقراء، فلما وقعت في يد الإمام كأنها وقعت في يد الفقير، وذلك ما فقد من بيت المال لا يضمن. عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي. المرة هي الخلق القوي، الحلق الحسن، المرة القوة. قال: هذا حديث حسن، رواه الترمذي والطيرسي وأبو داود وسنده قوي. قال: وأصلها أصل المرة من شدة فتل الحبل، يقال أمررت الحبل إذا أحكمت فتله. اختلف الناس في القوي القادر على الكسب هل تحل له الصدقة أم لا، فذهب أكثرهم إلى أنه لا تحل له الصدقة للدلالة هذا الحديث، وهو قول الشافعي وإسحاق. قال أصحاب الرأي: تحل له الصدقة إن لم يملك 200 درهم. وأهل أبو حنيفة رحمه الله يرى أن الناس نوعين فقط، غني وفقير. غني تجب عليه الزكاة وهو ملك النصاب، فقير هو من لا يملك النصاب، وأي واحد فقير يبقى إيه؟ يبقى يملك النصاب. والصحيح أنه هناك فرق بين الغني وبين الفقير، يعني في واحد متوسط، مش الناس اتنين بس، في واحد ليس بغني ولكنه أيضا ليس إيه؟ بفقير، قادر على الكسب يوم بيوم، كل يوم يشتغل يجيب 20 جنيه اللي يأكل بها هو وعياله، أو 10 جنيه يأكل بها هو وعياله، خلاص يبقى ده مش فقير لأنه يجد ما يغنيه، وفي نفس الوقت ليس بغني لأنه لا يمتلك نصابا. والأحاديث لما ذكرت تؤخذ من أغنيائهم فتردوا في فقرائهم، ما هياش نص إن ما فيش قسم ثالث، فجمهور العلماء على إن في قسم ثالث وهو القوي المكتسب وإن لم يكن غنيا، لأنه قال لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب، الغني غير الغني غير القوي المكتسب، لا حظ فيها لغني ولا لذي مرة سوي. يبقى ذو المرة السوي اللي هو السوي البدن، صحيح البدن، وذي قوة وقادر على الكسب كما ذكرنا في الحديث الآخر، يبقى لابد أن يتكسب، فرض عليه أن يتكسب، وكفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. وذلك مسألة ترك العمل دي، إن الناس قاعدة كده بدون شغل علشان مش عاجبها الشغل، كل واحد عايز ينقي شغل، ده أمر ممكن يأثم به الإنسان، وان هو اذا اذا اذا احوج نفسه الى سؤال الايه العباد. ها لا لا، غير المكتسب قد يكون فقيرا او مسكينا، ده الفقر والمسكنه ده اختلافهم حياتي الكلام عليه، خلاصتها ان هو المسكين فقير لا يسأل. حسب الكفاءه، هذا عنده 20 عيل ممكن 10 جنيه ما تكفيش، لا 10 جنيه تكفيه يبقى ما ياخدش من الزكاة. ها لما تكفوش ياخد، كل واحد حسب الحاجة وحسب العيال وحسب النفقة بتاعته وحسب السعر بتاع البلد، الأمر ده متفاوت فيه باختلاف الأحوال، لكن اللي يكفيه هو وعياله يبقى خلاص ما لا يجوز أن يأخذ من الزكاة. قال: واختلفوا في من أعطي من الزكاة على أنه فقير فبان غنيا. روي عن الحسن البصري أنه أجازه، وهو قول أبي حنيفة ومحمد بن حسن، وذهب جماعة إلى أنه لا يجوز، وهو قول الثوري وأبي يوسف، وأظهر قولي الشافعي. أما إذا بان عبدا، من العبد ده أصلا نفقته على سيده، وسيده طالما مالك للعبد يبقى مالك رأس مال، مش قادر يطعمه يبقى إيه؟ يبيعه لحد تاني يتصرف فيه. إذا بان عبدا أو كافرا فلا يجزئه عند أكثرهم، يعني جاء عطى الزكاة لواحد كافر طلع نصراني وطلع يهودي مثلا، يبقى لا يجزيه عند ايه؟ عند اكثر العلماء. والصحيح الثاني، الصحيح انه ولا اذا اعطاها الزكاة فبنى فغنيا فهي لا تحل، لان الله قال انما الصدقات للفقراء والمساكين، فلو اعطاها لغير الفقراء يبقى ما راحتش موضعها، وده حق مخلوق، وحق المخلوق بابه المشاحة، يعني ما يسقطش بالخطأ فيه، يعني زي ما واحد قتل واحد خطأ أو جرحه خطأ ما يسقطش حقه في ذلك رغم أن الرجل ما عندوش ذنب، لكن ده حق مخلوق، وذلك الزكاة عبادة لله ولكن حق للإيه؟ للمخلوق، وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. فإذا الزكاة دي حق المخلوق بما تسقطش بالخطأ، ده دليل على وجود الثواب. لكن مسألة إنها أجزأت ولا ما أجزأتش عن الواجب وإن خلاص برئت الذمة، الحديد ده أصلا في النافلة ووجود الثواب لا نزاع في ذلك، وإن إنسان مثاب على هذا الأمر. لكن مسألة إبراء الذمة إن ده ذمته بريئة تجاه المساكين والفقراء، أنت بالضبط كده عليك دين لواحد، رحت جاي رايح لواحد وأعطيله فلوس على إن هو ده هو فلان، وبعدين طلع إن هو راجل إيه ما كانش هو، وراجل خد الفلوس ومشي، يبقى أنت الدين ما زال إيه؟ هقول لك أنا مالي، أنت تديني الفلوس، أنا عايز الفلوس بتاع اللي أنا اديتها لك اللي هي في ذمتك أنت، فذمته مشغولة ما زالت. خلاص أنت دلوقتي بنتكلم على إنه لو تبين، لو هو عطاله وما يعرفش يبقى أجزأت بلا نزاع، مش بلا نزاع يعني أو عامة العلماء. عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل الناس وله ما يغنيه جاء يوم القيامة ومسألته في وجهه خموش أو خدوش أو كدوح. قيل: يا رسول الله وما يغنيه؟ قال: 50 درهما أو قيمتها من الذهب. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن، حديث رواه الترمذي وأخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه، فيه حكيم بن جبير ضعيف لكن تابعه زبيد بن الحارث عن سفيان وهو ثقة، فالإسناد صحيح في بجملة الطرق. يقول: قال أبو عيسى: هذا حديث حسن، وقد تكلم شعبة في حكيم ابن جبير ورواه الترمذي عن حكيم بن جبير بهذا الحديث، فقال له عبد الله بن عثمان صاحب شعبة: أو غير حكيم حدث بهذا؟ في حد تاني غير حكيم ده؟ قال: سفيان سمعت زبيدا يحدث بهذا عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد. الخموش مثل الخدوش، والكدوح آثار الخدوش اللي بعد ما تخف شوية بقى عاملة ايه علامة كده، وكل أثر من خدش أو عض أو نحوه فهي كدوح. ومنه قيل للحمار الوحشي مكدح لأن الحمر تعضده، الحمار الثانية تعضده. هذا الحديث يدل على إثبات الطبقة المتوسطة كما ذكرنا. واحد عنده 50 درهما يعني عنده محوش في بيته 150 جنيه تقريبا. 50 درهما دي هي تقريبا ربع النصاب، نعم تساوي 150 جنيه تقريبا. اللي معاه 150 جنيه في أي يوم من الأيام يبقى ما يجوش لأنه يسأل الزكاة، أو أقل حاجة بسيطة ممكن 140-130 حسب سعر الفضة. عن عطاء بن يسار عن رجل بني أسد قال: نزلت أنا وأهلي بقيع الغرقد، فقال لي أهلي: اذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاسأله لنا شيئا نأكله. فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدت عنده رجلا يسأله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل منكم وله وقية أو عدلها فقد سأل إلحافا، قد قال عز الله: يسألون الناس إلحافا. قال الأسدي: فقلت: لا لقحتنا خير من وقية، فرجعت ولم أسأل. اللقحة دي اللي هي إيه؟ الإبل، الإبل بتاعت فقال ده معايا أكتر من إيه؟ من 40 درهما، اللي هي الوقية من الفضة لهم 40 درهما، يعني 40 تساوي كم بقى؟ ننزلها شوية غير 50، يبقى 120 جنيه تقريبا، قول 110 أو نحو ذلك. اللقحة الناقة المالية، الوقية 40 درهما، وقول أو عدلها يريد قيمتها، وعدل الشيء ما كان مساويا له في القيمة، وعدله إذا كان مثله في الصورة. وروي عن سهل بن الحنظلية قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث الماضي اسناده صحيح. روي عن سهل بن الحنظلية قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل وعنده ما يغنيه فإنما يستكثر من النار. فقال: يا رسول الله وما يغنيه؟ قال: قدر ما يغديه ويعشيه. وهذا أقل ما ورد في قدر كفاية، إنه عنده أكل غدا وعشاء أكل في اليوم وجبتين. الحديث أخرجه طبعا أبو داود إسناده حسن. قال رحمه الله: اتفق أهل العلم على أن الزكاة لا تحل للأغنياء إلا لخمسة استثناهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسيأتي ذكرهم، اللي هو غاز في سبيل الله، غارم، رجل عليه ديون تحمل حمالة عشان يصلح بين الناس أو كده فيؤدي ياخد زكاة حتى لو معاه ديون أو رجل اشتراها بماله، الفقير خد الزكاة راح جاي طالع يبيعها، يجوز أخد منه أنا؟ نعم، إلا أن تكون زكاتي، إلا لو هي الزكاة بتاعتي أنا، لكن لو بتاعت الناس التانية يجوز أنه إيه؟ يشتريها. ها؟ أو رجل له جار مسكين فتصدق على المسكين فأهدى الغني، لو كان إيه؟ هدية من الفقير. فده بالنسبة. قال: اختلفوا في حد الغنى الذي يمنع أخذ الصدقة، فذهب قوم إلى أن من ملك 50 درهما لا تحل له الصدقة، لحديث عبد الله بن مسعود اللي هو قالوا ما يغني، قال 50 درهما، وهو قول سفيان الثوري وعبد الله بن المبارك وأحمد وإسحاق، وقالوا لا يجوز أن يعطى الرجل من الزكاة أكثر من 50، لأنه يديله أكثر من 50 درهما يبقى أنت بتغني يخليه غني، يبقى هو إذا، وهذا فيه نظر لأن الحاجة ربما تزيد عليه على 50 درهما. وبرضه ما هو ده قولهم هم، إنه مفيش واحد ياخد أكتر من إيه؟ من 50 درهما، لكن الصحيح إنه هو يجوز إعطاه أكثر. هو فقير ومش فقير؟ ما لسه قايلينها حالا ان هو ما ياخدش من الزكاة، لا حتى لو ما سألش، لو هو اصلا غير مستحق لان لا حظ فيها لغني، وطلع الغني ده ايه او من عنده ما يغني، ممكن يكون من ضمن. ها؟ لا، لو هي زكاة وعارف انها زكاة يردها، طالما ان هو خلاص، لو خلاص لو قال له، لو عرف انها زكاة وهو عنده ما يغني يبقى ما ياخدهاش، ياخدها الدين حد تاني. ماشي. وقالوا لا يجوز ان يعطى رجل من زكاة اكثر من 50. وقال اصحاب الرأي: حده ان يملك 200 درهم، دول قول الحنفية، لانه حينئذ تجب عليه الزكاة، والشرع امر باخذ الزكاة من الصدقة من الاغنياء ودفعها للفقراء، وهذا قد ثبت غناه بوجوب الزكاة عليه فخرج عن حد الفقراء. وقالوا إذا أعطي الفقير من الصدقة يكره أن يبلغ به 200 درهم. وقال أبو عبيد: حده أن يملك 40 درهما، لحديث الأزدي. وذهب الأكثرون إلى أن حده أن يكون عنده ما يكفيه وعياله، الغنى ده ما يكفيه وعياله، وهو قول مالك والشافعي. قال الشافعي: قد يكون الرجل غنيا بالدرهم مع كسب، يعرف يكتسب ومع درهم محوشه يبقى غني بيه مش محتاج، ولا يكون غنيا بألف لضعفه في نفسه وكثرة عياله. وقال: يجوز أن يعطى الفقير من الصدقة إلى أن يزول عنه اسم الفقر والحاجة من غير تحديد. وأما قوله قدر ما يغديه ويعشيه فهو في تحريم المسألة، ما للأخذ بقى يبقى 50 والإيه والأربعين أو الكفاية، مسألة الأخذ من غير مسألة يأخذ قدر الكفاية، عنده اللي يكفيه هو وعياله يبقى لا يجوز أن يأخذ سواء سأل أو لمس. الشركات ترى زكاة الموظفين أجرة ولا ما يجوزش؟ طبعا عشان الموظفين لا، لابد ان هو ينظر في حاجة هؤلاء فقراء ام لا فقراء. قطعا لا يجوز، قطعا لا يجوز، ده هو عايز موظفين، ده عايز يديهم اكرامية بس عايز يحسبها في نفس الامر من الزكاة، لا لا يجوز ذلك. صاحب العمل ممكن يدي العمال اللي عنده على حسب فقرهم. أصل ده فقر، ده أوصاف معينة في الشرع. إذا كان فقير ياخد، ما ينفعش، ما ينفعش زكاة المال للأصناف الثمانية. قال قال الشافعي يجوز أن يعطى الفقير ما يزول عنه، ما يزول عنه اسم الفقر. وأما قوله قدر ما يغديه ويغشيه فهو في تحريم المسألة. فقال بعضهم من وجد غداء يومه وعشاءه لم تحل له المسألة على ظاهر الحديث. وقال بعضهم إنما هو في من وجد غداءه وعشاءه على دائم الأوقات. وقال بعضهم هذا منسوخ بما تقدم من الأحاديث. الوجه بتاع أنه على دائم الأوقات ده وجه قوي، وهو الصحيح فيه أنه يجوز أن يأخذ الفقير نفقة السنة إذا كان ليس عنده ما يتكسب به ولا قدر الكسب، يبقى يأخذ نفقة السنة، لأن الزكاة تجب كل سنة في السنة الجاية. وقيل يأخذ كفاية العمر، وده فيه نظر، الزكاة وجبت كل عام، فيبقى يأخذ الحاجة إيه كل عام. وبعدين هنقول نفقة العمر ده لغاية إمتى؟ لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. ينفع دي من دون الحاجات. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس المسكين بهذا الطواف الذي يطوف على الناس ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان. قالوا فمن المسكين يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال الذي لا يلد غنى فيغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس. هذا حديث متفق على صحته، وده أحسن تفسير المسكين. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس المسكين هذا الطواف الذي يطوف على الناس ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان، إنما المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ويستحي أن يسأل الناس ولا يفطن له فيتصدق عليه. اتفق على صحته. قال رحمه الله هذا الحديث يدل على أن المسكين كان في المتعارف عندهم والطواف السائل، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المسكين الذي لا يسأل لا يفطن به فيعطى، لأن السائل قد تأتيه بمسألته كفايته فتزول حاجته ويسقط عنه اسم المسكنة، ولا يزول عمن لا يفطن به فيعطى. قال عبد الله بن عمر ليس بفقير من جمع الدرهم إلى الدرهم والتمرة إلى التمرة، ولكن من أنقى نفسه وثيابه لا يقدر على شيء يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسماهم لا يسألون الناس إلحافا فذلك الفقير. يعني أنقى نفسه ثم معهوش حاجة. ففي الحديث الحض على الصدقة وأن يتحرى وضعها في أهل التعفف دون الملحف الملح، يعني اللي يقعد يسأل ويسأل عشان يجمع من ده درهم ومن ده درهم ومن ده تمرة، ده ينبغي أنه إيه يبتعد عنده، يدور على العفيف الذي لا يسأل الناس. قال رحمه الله قد أثبت الله سبحانه وتعالى للفقير والمسكين لكل واحد منهما سهما في الصدقات، اختلف الناس فيهما. فقال ابن عباس المسكين الطواف، وقال مجاهد وعكرمة والزهري المسكين الذي يسأل والفقير الذي يسأل، وقال قتادة الفقير الذي لا يسأل، وقال قتادة الفقير الذي به زمانه، والمسكين الصحيح المحتاج. وقد قال الشافعي الفقير من لا مال له ولا حرفة تقع منه موقعا زمنا كان أو غير زمن، زمن ومريض مرض مزمن. والمسكين من له مال أو حرفة ولا تغنيه سائلا كان أو غير سائل. فالمسكين عنده أحسن حالا من الفقير، لأن الله سبحانه وتعالى قال أما السفينة فكانت لمساكين، أثبت لهم الملك مع اسم المسكنة. وذهب أصحاب الرأي إلى أن الفقير أحسن حالا من المسكين، وقال بعضهم الفقير الذي يجد القوت والمسكين الذي لا شيء له، وقيل الفقير المحتاج. قال الله سبحانه وتعالى أنتم الفقراء إلى الله أي المحتاجون إليه، والمسكين الذي أذله الفقر وأسكنه أي قلل حركته مفعل من السكون. وقيل في قوله عز وجل أما السفينة فكانت لمساكين سموا مساكين لذلهم وقدرة الملك عليهم وضعفهم عن الانتصار منه، ويقع اسم المسكين على كل من أذله شيء، غير أن الصدقة لا تحل لمن لم تكن مسكنته من جهة الفقر. والأقرب ما ذكرنا أن المسكين فقير لا يسأل. الله تعالى أعلى وأعلم. قولوا قولي هذا واستغفر.